إن الله ولا تبغ الفساد في الأرض إن

له الحكم وإليه ترجعون ولا له الحكم وإليه ترجعون ولا له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الم حسب الناس أن ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن Oh.